عبدوا أجمعين التابعين ولا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وما كان من حسنة فإن باب ما رخص فيه من الرخى إلى أن قال باب ما رخص فيه من الرخى من الرخى باب ما رخص فيه من الرخى مجروح باب ما رخص فيه من الرخى للمجروح في الجار المجروح هو نائب الفاعل هو نائب الإيه نائب الفاعل. نعم. ورواه مالك بن محمد بن ابي امام بن سهل عن ابيه وفي وجهه قال عليه الصلاه والسلام: ان العين حق توضا لها. ان العين حق. من روى هذا الحديث؟ مالك. يعني ان العين حق يعني ان العين تصيب تصيب من الرجل الذي يعين الناس يعين الناس. نعم. فتوضأ له وقوله فنبيك أي سرعة وتوضأ له وتوضأ وتوضأ له يعني أن الرسول عليه السلام يعني كأن الله على الانتجال وإنسان الشيء الواحد أنه أعانه. فقال للمعين الذي يعين توضأ له يعني خلي التوضأ ويأخذ من ماءه ويأخذ به بأمر الله تعالى فيجيب. وإذا قال الإنسان كما تقدم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الله ما تؤثر له بأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول له دائما يذكر المجد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وقولوا فلوبيكم أي سريئا يقولوا قولوا فلوبيكم أي سريئا سريئا لا يعني ربط يقول ربط فلوبيك أي اي سرعة اي سرعة يقال لبيت بالرجل قوم البوتون اخبرنا حمد بن عبد الله الصالحي اخبرنا ابو الحسين بن بشران اخبرنا اسماعيل بن محمد الكفار حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي داود عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ولو كان شيء يسبقه القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغسل. وإذا استغسل يعني إذا طلب منه الرجل الذي مر بأمر الله بسبب عينه بسبب عينه وأمره أن يغتسل له يأخذ الماء ويتروش بها المعاد فلا فلا فلا يمتنع. يا شيخ زوجت علينا يا شيخ زوجت علينا. فقد رواه معمر مرسل والحديث صحيح أخرجه مسلم. والحديث صحيح أخرجه مسلم الإمام مسلم الذي هو الثاني الصحيحين. نعم. عن عبد الله الدريمي عن مسلم بن ابراهيم عن وهيب عن ابن داود عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشه: كان يؤمر الآئن فيتوضا ثم يغتسل منه المؤين. كان عيسى كان يقول عيسى وقالت عائشه: كان يؤمر الآئن كان عيسى يقول ولا ايه؟ قالت عائشه قالت عائشه ان النبي كان يأمر المعين أن يغتسل فيغتسل المعان بالإيه؟ بالماء. نعم. قال زهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفاه فيه فيمدد ثم يمج بالقدح ثم يغسل وجهه بالقدح ثم يدخل يده اليسرى فيجب على كف اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيجب على يد اليسرى ثم يدخل يد اليسرى فيصب على مرفقه الايمن ثم يدخل يد اليمنى فيصب على مرفقه الايسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوده القدح ولا يوده القدح في الأرض ولا يوضع المدح يعني على الرسول بين كيفية الرجل الذي يحسد منه الحسد. نعم المعين كيف يقتصد بين لنا عليه الصلاة والسلام. نعم ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه كبة واحدة. ثم يصب على الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه كبة واحدة ويدعى ويدعى بنفسه. نعم واختلقوا في غسل داخلة الإزار ذهب بعض إلى المذاكير وبعض إلى الأبخاذ والورك. يعني يقول والغسل حق داخل الإزار داخل الإزار كده طلبوا قالوا من الحلق إلى إيه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى قرب المذاكير يعني إلى منابر شعب الدخل. نعم نعم قال أبو عبيد إنما أراد بداخل إزاره طرف إزاره الذي جاني جسده مما يلي جانب الايمان هو الذي يغسل في الذي يغسل. قال ولا اعلم الا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا ولا اعلم الا انه جاء مفسرا في بعض الحديث. نعم وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رؤيت فيكم المغربون. قلت وما المغربون؟ يقول الرسول هل رؤيت فيكم المغربون. نعم قلت وما المغربون؟ قال الذي يشترك فيه الجن. قيل سموا مغربين لأنه دخل فيه إرك غريب. غريب من الجن لأنه هو إنسي. الإنسي بعيد عن الجن. فهو دخل فيه إرك غريب من الجن نسأل الله السلام. وروي أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال جسموا نونته كي لا تصيبه العين. جسموا يقول جسموا بالله. لا ثم أسفل يقولوا ما جاء ما تتعلم يعني غيروا يعني ينبغي الإنسان إذا كان عنده قبل نعم من يعني جميل الصورة لا يزين. كانت مرأة عندها ولدين زين ما شاء الله. كانت دائما تخليهم إذا أحجاها في البيت تنمي لها بدقة الفحم. دائما يلحقوها بدقة الفحم في بدقة الفحم يلعب عشان إيش بأمر الله سبحانه وتعالى يعني لا ينظر الناس إليه إن شاء الله السلام. والله أعلم إن الزحمة إلى الشيخ. ومعنى دسم أي سويد ونونة الثقبات التي تكون في ذكم الصبي صغير. تكون في ايه؟ في ذكم الصبي صغير. في ذكم في هنا تأتي نونة إذا ضحك تأتي له هنا نونة عز الحفرة. فيقول سيدنا عثمان دسم يعني يجعل فيها السواد يجعل فيها استوى تيسير بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعيد إذا طالع في وجه الصبي طالع في استوى. نعم بأمر الله ولكن كله العقيدة بأن الفعال هو الله. الفعال هو من الذي يرد. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من مالي شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وروي عن عياشة أنها يقول على أن هذا الصحابي إذا رأى شيئا من ماله يعجبه أي أن يعجبه من ماله يعجبه كفرس أو بيت أو زرع أو كذا أو كذا أو أحد عبيده أو أحد جواره. نعم يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم وروي عن عائشة أن رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يؤويت في الماء ثم يؤالج في المريض وقال ثم يؤالج في المريض. أنها كانت لا ترى بأسا أن يؤويت في الماء يعود في الماء يعود في الماء ثم يعالج به المريض. يعني ينزل في الماء ثم ياخذ الماء ثم ياخذ ذلك الماء بمركة او شيء ثم ياخذ من تلك البركة ماء والذي اصابته العين يستقل من ذلك الماء. نعم. وقال مجاهد لا بأس ان يكتب القرآن ويغسله ويكفي المريض. نعم. ومثله عن ابي كلابة وقارئه النخعي وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم. وروي عن ابن عباس انه امر ان يكتب لامرأتين يؤثر عليها ولادتها آيتين من القرآن وكلمات ثم يغسل وتسقي. يعني المرأة الذي يكتب عليها النفاس يقرأ على آيات من القرآن كان الناس أول كده كان دحين دغري ما عندهم اعتقاد انت عامل والعياذ بالله دحين على الدكتور على الدكتور كانت الناس عندها توكل والله كان النساء زي الحيوان تلد المرأة وربما يكون ما عندها أحد والرعيان ترعى المرأة ترعى في المرأة وتأتي المرأة وتأتي جايب الولد معها. وقال أيوب رضي الله تعالى أن رأيت أبا كلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقه رجلا كان بوجعه يعني الجنون يعني به جنون وكتب شيء من القرآن في ورقة ثم غسله غسل الكلابة مع الحبر حبر الأسود نعم وسقاه للرجل. نعم. باب ما يكره من الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى واذا ملك بعلومه وعلومكم في الدارين امين. قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى سبحان اسم موضوع موضع المصدر وهو غير متمكن لأنه لا يجري بوجه الإعراب ولا تدخل عليه الألف واللام ولم يجري منه فعل ولم ينصرف لأن في آخره الزائدتين الألف والنون. تقول سبحت تسبيحا وسبحانا مثل كفرت اليمين تكبيرا وكفرانا. ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل محسن فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره. ما تقول سبحان إلا لله سبحان الله يعني وهو تعجب في نوع من التعجب وهو تنزيه الله من هذا الشيء من النقائص سبحان الله. فأما قول الشاعر أقول لما جاءني صهره سبحان من ألقمة الفاخر فإنما ذكره على طريق النادر. نادر يعني على أنه قال سبحان الله. أقول لما جاءني صهره سبحان من ألقمة الفاخر ما قال من الله لأنه ما يصلح إلا لله سبحان هذا اللفظ لا يصلح إلا أن يضاف إلى الله فهذا جاء لغير الله فهذا نادر لا يقاس عليه. نعم. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفياض أحد العشرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحد العشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسيدنا طلحة هذا طلحة رضي الله تعالى عنه. نعم. أنه قال ومن كمان سيدنا سعد وسعيد سعيد بن زيد سيدنا سعد وسعيد. نعم. سألوا كم دول عبيد بن الجراح سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سبحان الله. وإن كان في غيرهم الرسول بشر بالجنة، لكن هؤلاء اللي إذا ينادون الرسول بالجنة إذا أطلق المراد بهم العجل. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سبحان الله، فقال تنزيه الله من كل سوء. هذا تفسير من؟ تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا طلحة سأل الرسول ما معنى سبحان الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تنزيه الله من كل سوء. والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظه، إذ لم يجري من لفظه فعل، وذلك مثل قعد القرفصاء واشتمل قعد القرفصاء القرفصاء مفعول من عمل فيه قعد، ما قلنا تقرفص القرفصاء، ما جبنا الفعل حقه، جبنا شيء من معنى الفعل، لأن القرفصاء هي قعدة، فأخذنا الفعل الذي يشابهها الذي يكون مثلها وهي قاعد القرفصاء. يقول زيد قاعد القرفصاء يعني قاعد هذا. نعم. واشتمل الصماء فالتقدير عنده أنزه الله تنزيها، فوقع سبحان الله مكان قولك تنزيها. الثانية قوله تعالى أسرى بعبده أسرى فيه لغتان أسرى وأسرى كتق وأسرى كما تقدم. قال أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. وقال آخر حي النظيرة ربة الخدر أسرت إلي ولم تكن تسري. فجمع بين اللغتين في البيتين، والإسراء سير الليل يقال سريت مصرا وسرا وأسريت إسراء، يعني لا يكون لا تقول سريت إلا في الليل، في النهار تقول أنا سريت، تقول أنا ذهبت أنا رحت أنا جيت، لكن في الليل تقول سرى، لأن كلمة سرى لا تكون إلا في الليل، بمعنى مشى بالليل مشى بالليل بالليل. نعم. قال الشاعر وليلة ذاتون تنسريت ولم يلتني من سراها ليت. وقيل أسرى سار من أول الليل وسرى سار من آخره، والأول أعرف. الثالثة قوله تعالى بعبده، قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية، وفي معناه أنشدوا يا قوم قلبي عند زهراه يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني يقول ما ذكر الرسول باسمه الذي سماه به، لأن الله سمى الرسول في القرآن بمحمد وأحمد وطه، فهنا قال بعبده، هذا تشريف له، تشريف لمن؟ للرسول، حيث نسب العبودية للرسول لله وحده، فهذا تشريف للرسول عليه السلام، حيث أنه جعل الرسول عبده من غير أن يذكر اسمه، من غير أن يذكر اسمه، يعني أن هذا خاص قريب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد تقدم قال القشيري لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة. الرابعة ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه 20 صحابيا. روى الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال ثم دخل. ولذلك هناك في القدس يقالوا باب البراق. باب إيه؟ باب البراق. قال ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. ومما ليس في الصحيحين يعني وذكر حديث المعراج. المعراج غير والإسراء غير. الإسراء هو المشي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد القدس. وأما الإسراء وأما الثاني المعراج وهو الطلوع إلى السماء. فهنا في القرآن هنا المذكور الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال ليلا مع أنه كان يكفي إيه؟ كان يكفي كلمة أسرى لأن أسرى هو المشي بالإيه؟ في الليل. لكن ليه جعل ليلا؟ يدل على أن المدة الذي كان الصغير قليلة ليلا يعني ما في مدة كبيرة. ومما ليس في الصحيحين ما خرجه الآجري والسمرقندي. قال الآجري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أبو سعيد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه. أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان وهو البراق يضطربان تلعب وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبل. ليش تلعب الأذان؟ حتى كذلك الحمارة كانوا في الزمن السابق والفرس كذلك الفرس الذي يفعل هكذا إذا وقف يعني ما يوقف على ما يوقف بقيت ما يوقف دائما يلعب برجوله وأذاني هذا من السرعة والد بالسرعة والد فلما يوقف ويربطه تجي الدراية بحب أنه يمشي حب أنه يمشي. نعم. فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره. فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه. على رسلك يعني أوقف أريد أن أسألك. نعم. ثم سمعت نداء عن يساري يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك حتى أسألك. فمضيت ولم أعرج. ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها. ثم دخلت المسجد وصليت فيه. فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعت يا محمد؟ فقلت سمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج. فقال ذلك داعي اليهود ولو وقفت لتهودت أمتك. قال ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج عليه. فقال ذلك داعي النصارى أما إنك لوقفت لتنصرت أمتك. قال ثم استقبلت امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك فمضيت ولم أعرج عليها. فقال تلك الدنيا لوقفت لاخترت الدنيا على الآخرة. قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته. فقال لي جبريل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك. ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت. أولم تروا إلى الميت كيف يحد بصره إليه فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا. يعني الإنسان لما يموت يطلع روحه يحد بصره وينظر أمامه. فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوني وسلموا علي وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك مع كل ملك 100,000. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وذكر الحديث إلى أن قال ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإذا أنا بهارون بن عمران المحب بقومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طويل لحيته تكاد لحيته تضرب بسرته. ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بموسى فسلم علي ورحب بي فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. الحديث. وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره وذكر الحديث. وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت فحركني برجله فاتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار ووجهها وجه إنسان وخفها خف حافر وذنبها ذنب ثور وعرفها عرف الفرس شعر حق رقبة. فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ما رفب في ملك مقرب ولا نبي مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه. قالت بل علمت أنه كذلك وأنه تحب الشفاعة وإني أحب أن أكون في شفاعته فقلت أنت في شفاعتي في شفاعته إن شاء الله تعالى. هي أقرد نفس الدابة أقرد سبحان الحكيم الله تعالى أحيى له الرسل أحيى له الرسل جابروه وإجمعنا به. Woo!